لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم، اهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حين تجتاز أمة المسلمين هذه الأيام مرحلة فيه تعيس غبة الفكر وضباب العلم، تعيس زمن العلم وسيئ الضلال مع كثرة الأفكار والمعلومات، ويبقى الحق أبيض ناصعا واضحا عليه من الله نور، ولكن لا تراه إلا القلوب، فالطريق إلى الله يقطع بالقلوب لا بالأقدام، ويرى بالبصائر لا بالأبصار. فنسأل الله هداية إلى الصواب. أحبتي في الله، إخوتي في الله، إن أصل كلامنا عن السعادة، اللهم أسعدنا بحبك يا رب. وإلى الباحثين عن السعادة خامسا نقول: من طريقك إلى السعادة في طلب رضا الله اتباع منهج الحق، اتباع منهج الصواب في الديانة، اتباع منهج الصواب في الحياة، اتباع منهج الصواب في العلم، اتباع منهج الصواب في الدعوة، اتباع منهج الصواب في العبادة، اتباع منهج الحق في كل ذرة من كيانك تتعبد لله به. نعم، ولكن اين الصواب في ضلال وظلمات الافكار والاراء والدعوات والتخبطات؟ اين الحق؟ ان هذه الآية من سورة البقرة لتحكي القصة كاملة. كان الناس امة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وانزلناهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. انظر الى اصل الاختلاف ومصدره، وما اختلف فيه الا الذين اوتوه، يقول اهل التفسير اوتوه هاء الغيبة عائدة على الكتاب، الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات سووا الاختلاف بغيا بينهم. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا. البغي، نعوذ بالله من البغي، ففي هذا البغي ترى الكلام، فابتدعت الافكار واخترعت الطرق واتبعت الاهواء واعجب بالاراء واصر على الباطل رغم العيب وابتعد عن الحق رغم البيان والبينات. البغي، اللهم انا نعوذ بك من البغي والبغاء. نعم، البغي منهج الحق واضح، واضح ببساطة. يذكر لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انه من يأتي منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. صلى الله عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. هذا هو النصر، انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كذا قال صلى الله عليه وسلم: انه ما من نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وان ينذرهم شر ما يعلمه لهم. هكذا ينذر وهكذا يدل. يقول انه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلاف كثيرا. ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا. وانني لأتعجب من قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ الاضراس، والذي يعض عليه بالاضراس يسترزق منه ويتمسك به يخشى التفلت. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرك اخي ينذرك اخيا، يقول لك ان الحق الذي ادلك عليه وارشدك اليه ان تتمسك به سيجذب منك سيخطف منك سيؤخذ منك ستبتعد عنه ستبعد عنه ستسرد عنه ستدفع عنه. تمسك بايه؟ بايديك بيديك واسنانك. امسك بالحق استمسك به. عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. اللهم انا نعوذ بك من المحدثات والبدع. محدثات الامور فان كل محدثة بدعة. اخوتي في الله، ان طريق الحق واضح لمن اراد السعادة في هذا المعنى، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كذا قال الله. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. يا ايها الباحث عن رضا الله، هذا الطريق. يا ايها الباحث عن رضا الله، هذا هو الطريق. ان تكون من المتبعين باحسان. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. شرط الرضا اتباع باحسان، والاحسان شرط. شرط حسن الاتباع شرط. ليست القضية اتباعا مجردا، لان الاتباع هنا اتباع عن علم ودليل، وهذا هو الفرق بين الاتباع والتقليد. فالتقليد عن عمل وجاه، اما الاتباع فعن علم ودليل. اتباع باحسان. وانظر الى معنى الاحسان لتفهم. الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، ان تعبد الله كأنك ترى، هذا هو الاحسان. الاحسان ان ينبع في قلبك يقين تنفتح به عين ترى بها حقيقة ما اخبرت به الرسل. هذا هو منهج الحق بمنتهى البساطة. الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، وانتهت القضية. ليس لانني اقول ذلك، بل لان الله قال ذلك. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. ليس لانني اقول ذلك، بل لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو الطريق. ولكن اين نراه؟ في زحمة الدعاوى. اين نراه؟ في زحمة الكلام. اين نراه؟ في زحمة الكلام والاراء والافهام. صدق بعض السلف قال ان الرجل اذا كان اذا عرف الحق نجا، واذا عرف الشر فلن. وسيأتي زمان لا ينتو الا من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. اين نعيش هذا الزمان؟ نحتاج فيه أن نعرف خير الخيرين وشر الشرين في زمن اختلط فيه الحابل بالنبي واختلط فيه الحق بالباطل وضاعت الأمة بين سحر الحواه ولعب الهواه. مرة أخرى أعيد هذا المعنى الذي ذكرت طرفا منه في خطبة الجمعة الماضية. بعضكم سمعها؟ نعم، حين قلنا أننا نعيش في زمن أهل الحق ملتزمون يتبنون قضايا الدين هواية، يحيثون للدين هواية، لم يبلغوا حد الاحتراف أن يكون الدين لهم حرفة وأن تكون الرسالة لهم قضية. نعم، بين لاعب الهواه وسحر الحواه. سحر الحواه يخبرك عنه الله، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. سحر الحواه مكر الليل والنهار. إنك لتعجب من صحيفة تضع على ظاهر صفحتها الأولى حرفا على الإسلام ونشرا للرذيلة، ثم تنشر صورة لما زيف على شبكات الإنترنت بأنه قرآن وتزعم الدفاع عن الإسلام. هذا هو المكر، هذا هو المكر، هذا هو الكيد، هذا هو التضليل. ما تتمك إلا من بلغك. إنهم لا ينشرون هذا دفاعا عن دين أو صدا عن سبيل الله أبدا، وإنما هو أيضا نصر للكفر وهزيمة نفسية لأبناء المسلمين. نعم أخوتي في الله، بين لعب الهواه، بين إخوة التزموا الدين هواية، فبين هواية جمع الطوافع نبتت هواية جمع الكتب الإسلامية، وبين هواية جمع العمل التذكارية نبتت هواية جمع الأشرطة الإسلامية، وبين هواية نوادي الفيديو والجلوس على شبكات الكمبيوتر والانترنت نبتت هواية الجلوس في المساجد في حلق العلم. من اتخذها بعض الشباب هواية حتى اذا كلفته هما ثقيلا او عبئا شديدا او عملا جادا مهيبا او توجها اكيدا او فانه سرعان ما يتفلت، وكأنه لم يبن اتفاقا على هذا، انما كانت القضية هواية، هواية فحسب لا تتعداها. اننا بحاجة الى ان نبين ان احتراف هذا الدين لابد ان ينبع من قلب سليم يتوجه الى الله بالكلية، فاذا توجه التزم. انه لقول فصل. وما هو بحسب. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. ان كيد الله بالكائدين ومكره بالماكرين ومخادعته للمخادعين جل جلاله صفات كمال يستعمل فيها عباده المخلصين ليمكر لهم فيمكر بالماكرين. انه جل جلاله حين يكيد كيدا يستعمل المؤمنين في الكيد للكافرين. فأي انت ممن يستعمل الله؟ هل أنت ممن ينصر بك الله؟ هل أنت ممن يوجهك الله؟ إن قضية العمل للدين صارت اليوم من لوازم المتشرعه شبابنا اهل الديانه، من لوازم المتشرعه شبابنا اهل الالتزام الذين بعث الحق الذي بايديهم فغدا اشبه بالباطل، من كثره ما شوه وساعدوا على تسويه، من كثره ما تحدث عنه وتكلم فيه وسمع عن الحق بألفاظ الباطل، مع سحر الحواء الذين يستعملون السحر في تبديل سحر البيان، سحر الإعلام في تبديل الحق باطلا والباطل حقا. سحروا أعين الناس أمام شاشات التلفاز، وسحروا آذان الناس أمام عند إذاعات، وسحروا قلوب الناس بالجرائد والعياذ بالله. اللهم اهد المسلمين للإسلام. إن المسلم اليوم ليقف متحيرا متهيبا بين لعب الهواة الذين لا يستطيعون إقامة الحق الذي في أيديهم في أنفسهم ولا في غيرهم، وبين سحر الحواء الذين يجعلون الباطل حقا والحق باطلا. يقف المسلم لا يدري ماذا يصنع، كيف الطريق واين السبيل. وهنا يكون موضع كلامنا، لا بد من عين بصيره ونور هاد. اللهم اجعل لنا نورا يا رب. انني حين اقرأ الاية، هذه الاية التي ساذكرها لكم الان، تسيل كل شعرة في جسمي. يقول ربي، واحق القول قول ربي، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. لكي نمشي نحتاج الى نور نمشي به. ان كثيرا منا يتخبط في ظلمة، كأن السؤال يراودني فيما ذكرته لكم قبل، أسعيد أنت؟ وساعتها قلت إن كثيرا من الناس لا يدري هل هو يعيش السعادة أم لا يعيشها. هو لا يدري، هو لا يعلم، لا يعلم أسعيد هو أم لا. كذلك هنا إن كثيرا من الناس لا يدري على أي طريق هو، أي يقين يسير أم لا. تلكم المشكلة. تخيلت لو انك تسير يوما بسيارتك فاشار اليك رجل فوقفت، فقال لك الجنة لو سمحت، تقول له مش طريقي. اوقفك فقال الجنة لو سمحت، أتستطيع أن تدله؟ أتستطيع أن تأخذ بيده؟ أتستطيع أن تهديه؟ إننا بحاجة إخوتان إلى فهم عميق للإسلام نعيش به، ندعو إليه، نبوسه الناس. إن وقوفنا أمام سحر الحواء يحتاج إلى احتراف حقيقي عن علم يقيني ينبع منه نور. والسؤال، من اين يستمد النور؟ من اين نأتي بنور؟ ان المنافقين اذا كنت نايم في الخبة هتصحى امتى؟ هتصحى امتى؟ الطريق هيضيع فوق. من اين يستمد النور؟ المنافقون يوم القيامة حين يطرد بينهم وبين المؤمنين بسور له باب ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. قال الله قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا فالتمسوا نورا. ان النور يستصحب من هنا من الدنيا ولكن من اين يستمد؟ قال الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا يؤتى بالنور الا من الله. كيف يا الله كيف نستمد نورا منك تهدينا به؟ النور كما قال الله افمن كان ميتا او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس. اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس. اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس. في الناس في ظلمات الناس في آراء الناس في أهواء الناس في الناس تحتاج إلى نور تمشي به. تمشي به إليه. تعال إلى استمداد النور. أولا الولاية نور. قال الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. الولاية نور. نور. اذا توليت الله كنت لله وليا. لقد اراد بعض المبتدعة الضلال ان يحكموا النور عن الامة فيستخدمونه تجارة يبيعونها ويدللون عليها فجعلوا الولاية محصورة مقصورة في اصحاب القبور لكي يؤتى هؤلاء ليؤخذ من عندهم النور فجعلوا اسم ولي محصورا مقصورا على من له مشهد زعموا يزار ويدعى ويذبح عنده بالشرك يعني فاخرجوا الناس من النور الى الظلمات. لكن الولاية الحقيقية في قول ربنا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. واعلم يقينا ان من لم يكن وليا لله فوليه الشيطان. فاما ان تكون وليا لله او وليا للشيطان لا ثالث. فلذلك ليست الولاية محصورة مقصورة على من تقبل ايديهم وارجلهم. ليست الولاية محصورة مقصورة على من يسجد لهم. ليست الولاية محصورة على الكذابين الذين يزعمون الكذب. الولاية مفتوحة لكل مؤمن تقي. اللهم اجعلنا منهم يا رب. كل مؤمن تقي يعيش لله بيقين يرزق نورا. يرزق نورا. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يخرجون من النور إلى الظلمات، من نور طاعة الله إلى ظلمات المعاصي، من نور ولاية الله إلى نور إلى ظلمات العادات والتقاليد والأعراف والأحكام، من نور طاعة الله، من نور محبة الله إلى ظلمات الشهوات، من نور الله الذي يهدي به من اتبع رضوانه الى ظلمات الاراء والاهواء. فالولاية نور. ثانيا، القرآن نور. اذا اردت طريق الحق، وكثير من الشباب حين يتساءل عن المسميات الكثيرة، اين اذهب ومع من؟ كيف اجتمع والى من؟ الى اي منطلق وكيف اسير؟ نقول احرف الحق تعرف اهله. تعلم، اعرف الحق، اضبط عقيدتك، واضبط عبادتك، واعرف سيرة نبيك. وقبل كل هؤلاء استمد النور من القرآن. اخوتاه، دعونا نعترف وبصراحة ان علاقتنا بالقرآن علاقة سيئة. علاقة المسلمين بالقرآن في هذا العصر على وجه الخصوص علاقة سيئة للأسف الشديد. ان اول امة على ظهر الارض لم تتنكر لكتابها كما تنكرت امة الاسلام للقرآن. ليست القضية في طبع المصاحف ولا في توزيعها، ليست القضية في ايجادها في المساجد والبيوت، انما القضية في العمل بهذا القرآن. بل يتعدى الامر الى انني اتساءل احبتي في الله، والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه اني احبكم في الله، واؤكد على المعنى الذي ذكرته في خطبة الماضية او التي قبلها، انني اعتقد انكم افضل البشر على ظهر الارض، ومن هو امثالكم. ولكن اننا اذا تساءلنا الان، كم رجل في هذا العدد الذي يحضر خطبة الجمعة، كم رجل يحفظ القرآن؟ ستكون النتيجة مخزية، وسيكون الاخزى والاسوأ ان من زعم انه يحفظ، ان قلت له اقرأ سيقول دعني اراجع. فضاع الحفاظ. اين القرآن الذي اوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغسله الماء، يقرأه نائما ويقظان؟ اين هم؟ انا جيلهم في صدورهم. اين هم؟ اين الحفاظ؟ اخوتاه، لقد استدل ابن القيم استدلالا بديعا في كتابه الروح حين ذكر من اسباب عذاب القبر النوم صاحب القرآن عن القرآن، نوم حافظ القرآن عن القرآن، انه تكسر رأسه، والحديث مشهور. فقال: ومعلوم بالضرورة ان الحافظ للقرآن وان لم خير من الذي لم يحفظ القرآن، فاذا كان من حفظ ونام تكسر رأسه، فكيف بمن لم يحفظ ونام؟ كيف بمن لم يحفظ ونام؟ سيقول بعض الفراغ الفارغين المتحلقين: او حفظ القرآن فرض؟ نعم، فرض كفاية. وان لم تقوموا انتم يا شباب المسلمين بفرض الكفاية في حفظ القرآن، فمن اذا يحفظه؟ لاعبي الكرة، الممثلين والممثلات، شباب النواصي والانسيال والسلسلة واللبانة، من سيحفظ القرآن؟ من؟ اين الحفاظ؟ لا شك ان علاقتنا بالقرآن سيئة. انني اسألك بالله الذي يسمع ويرى، اسألك بالله الذي يعلم السر واخفى، اسألك بالله، كم مرة ختمت القرآن بعد رمضان الماضي؟ كم مرة؟ وحسرتك وسوءة لك، كيف بك إذا اشتكاك رسول الله إلى ربه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مأجورا. القرآن نور، اسمع وتكفيك هذه الآية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اسمع، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. ابصر يا حامل القران، ابصر يا راعي القران، ابصر يا من تريد القران، ابصر بتلك الوعود الثلاثه ممن لا يخلف وعده. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، تهدي به الله من اتبع رضوانه، اللهم استعملنا في رضاك يا رب، من اتبع رضوانه سبل السلام. لقد تركنا القرآن يتأكل به محترف التسول، ان القرآن الذي انزل للأمة ذكرى، قد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، فيه ذكركم فاذا اندثر اندثرتم، واذا ضيعتموه ضعتم، واذا افلتتموه ترككم الله، واذا جعلتموه ظهريا اذللتم، فيه ذكركم افلا تعقلون، بدونه لا ذكر لكم، بغير وجوده لا وجود لكم. اسمع الى قول الله وعلى نسقه سأقول، قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. على النسخ أقول: لو أننا أقمنا الكتاب والسنة لما احتجنا إلى صندوق نقد ولا إلى معونات ولا إلى قروض ولا إلى سلف، لو أقمنا الكتاب والسنة لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ضيعنا القرآن فضحنا، نعم تركناه للمتأكلين به من المتسولين، فصارت حرفتهم ان يقرأ على الايتام وفي الاسرفة يباع القرآن ويسترى لدنيا. فخذلنا ومنعنا النصر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الامة بالثناء والتمكين في البلاد من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. كأن الثناء والتمكين في البلاد مرتبط أن يعمل عمل الآخرة للآخرة لا للدنيا، لا للدنيا. القرآن، القرآن لما تركناه صاروا يؤلفون كلاما يلبسونه على المسلمين. اقرأ اخرها في جريدة الوفد امس صفحة كبيرة عن هذه المفتريات. نعم زمان جاء مسيلمة، اراد مسيلمة ان يأتي بقرآن، مسيلمة الكذاب، واراد من بعده كثيرون ان يؤلفوا قرآن كثير، وكل هذا اندثر وضاع وبقي كلام الله هو كلام الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم ولكني أخشى، والله أخشى مع ضياع الأمة مع سحر الهوى ولعبكم أيها الهوى أن يلتبس الأمر على بعض المسلمين فضلا عن غيرهم. لذا اقول ومن على هذا المنبر فرض عين على كل من له علاقة بالانترنت ان يدافع عن كتاب الله، ان يرد وان يصد وان يحاول حذف، ان يحذف هذا الكلام باي وسيلة، اعمل عقلك واخترع وافتكر واعمل لكي تحفظ كتاب ربك، فان حفظ الكتاب بك فانت الفائز. نعم، لقد اتخذنا قرآننا كلام ربنا شعارات فقط، شعارات رنانة وكلمات موهومة مزعومة، نعم اتخذناه كأنه نزل لا ليعمل به ولكن لتجمل به المجالس، لتزين به السيارات، فيوضع المصحف في حلبة من القطيفة الحمراء وعليه من النحاس الأصفر ومن الداخل ألوان. منظر أولهذا أنزل، أولهذا أنزل، أن يوضع في دولاب الفضية، أولهذا أنزل، أن يوضع صفحة واحدة في رواز ضخم في الصالونات، أولهذا أنزل، أن يقرأ على القبور، ألهذا أنزل، أن تفتتح به الحفلات، ألهذا أنزل. أنزل القرآن ليعمل به، ليعمل به، ليعمل به. اتخذ حفظه عملا، واتخذ تلاوته عملا، واعمل به. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن يا رب. القرآن نور، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم بين ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به اجر، ومن دعا اليه هدى او هدي الى صراط مستقيم. هذه الكلمات وان وردت في حديث ولكنه ضعيف لضعف الحارث الاعور، وان كان على هذه الكلمات انوار النبوة كما قال الشيخ الالواني الالباني حفظه الله في تخريج الطحاوية، قال فالاصح ان يكون موقوفا على علي. الشاهد احبتي في الله ان هذا القرآن نور، احفظ القرآن يا ايها الشباب، اخوتي احبتي في الله، يا من تعاني السهوة احفظ القرآن لك نور، يا من تعاني الوسوسة احفظ القرآن لك نور، يا من تعاني الفتور احفظ القرآن لك نور، يا من تعاني اي معصية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الى الذين يعانون الكآبة، عليكم بالقرآن لكم فيه سعادة. قال الله بعد: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن خير مما يجمعون، القرآن. كل ما شغلك عن القرآن فهو سؤم عليك. يا من تريد معرفة الطريق الى الله عليك بالقرآن، يا من تريد معرفة المنهج الصحيح عليك بالقرآن. القرآن لا ان تقرأه هزرمة، بل كما قال ابن مسعود: لا تنثروه نثر الدق ولا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. اللهم حرك قلوبنا للقرآن. نعم، من اراد ان يعرف قدر الله عنده فلينظر الى قدر القرآن عنده، ومن اراد ان يعرف قدره عند الله فلينظر الى قدر القرآن عنده. هذا مقامك، وكما قال ابن مسعود: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، نقطة ثالثة في سبيل تحصيل النور، إصلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللهم رتب قلوبنا بذكرك، اسمع الى هذه الآية مرة اخرى وتدبر امرك. قال الله: افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربك فويل للقاسية قلوبهم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. انني استطيع ان اقول ان قسوة القلوب مرض العصر، مرض الناس جميعا قسوة القلوب. ولكن لماذا قست القلوب؟ لماذا قست القلوب؟ اسمع هذه الفائدة من ابن القيم من كتابه الفوائد. قال: ترك الشهوات وان انجى من عذاب الله وادخل في رحمة الله الا ان ذخائر الله وكنوز البر ولذة الانس وحلاوة الشوق ومتعة عطايا الله حرام على قلب مشغول بغير الله. أعيد، يقول ابن القيم: ترك الشهوات وإن أنجى من عذاب الله وأدخل في رحمة الله إلا أن ذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس وحلاوة الشوق ومتعة عطايا الله حرام على قلب مشغول بغير الله. نعم، قد تكون انت لا تزني، هذا الظن بك يا ابا عبد الله، لا تزني ولا تسرق ولا تحتاب ولا تنم ولا تكذب ولا تسم ولا تضرب. نعم، انت تركت الحرام ولكن قلبك مشغول بدنيا، مشغول بزوجة، مشغول بشقة، مشغول بسيارة، مشغول بولد، مشغول بوظيفة، مشغول بجاه، مشغول بدرجة، مشغول بمال. قلبك مشغول بشيء، وان كنت لا تعصي لكن قلبك مشغول عن الله فذخائر الله على قلبك حرام. ما يصلح، الله غيور. يغار ان يطلع على قلب عبده فيجد فيه سواه. الله غيور. ثالثا، احبتي في الله، اذا اردت انشراح الصدر وطمأنينة القلب لتكون على نور من ربك فعليك ان يتعلق قلبك بالله ولا شيء دون ما سواه. هذه هي القضية. نعم، انني اتعجب والله حين اقرأ عن الامام احمد رضي الله عنه لما قطع نعله فاتاه ابنه عبد الله بنعلين جديدين، فلما اصبح وجد النعل الجديد في بيته قال: يا بني يا عبد الله، خذ هذا النعل فرده، وخذ نعلي فضح هنا قطعة وصل تسحه بقطعة. اتدري منذ كم ومعي هذا النعل؟ منذ 16 سنة. فقد أخذته وهو لبيس. استعمل. نعم، حين تعلق قلبه بالآخرة، تعلق قلبه بالله، لم يبال 16 سنة وفي رجله نعم. يا من تغير في الملبوسات والمأكولات، شغلت قلبك بالتوافه والسفاسف، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نعم، إن انشغالنا بنوع الملابس، وانشغالنا بنوع المأكولات، وانشغالنا بنوع السكن، وانشغالنا بنوع المفروشات، وانشغالنا بأنواع الزوجات، وانشغالنا بأنواع الأولاد، ماذا بقي من قلبك لله؟ ماذا بقي من قلبك لله؟ أنا لا أحرج أن تركب أغلى سيارة في العالم، وأن تأكل أشهى طعام في الدنيا، ولكن إن لم يشغل ذلك قلبك عن الله. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة، إسراف وعجب، ولكن أين قلبك يا عبد الله؟ تلكم القضية، تلكم القضية. فلذا ينبغي أن ننتبه إلى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. جميلة، رائعة، جليلة، لو ذاقها قلبك على نور من ربه. مثل ويجعل لكم نورا تمشون به، مثل وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. انت تحتاج الى نور في عصر الظلمة، انت تحتاج الى نور في ضباب التفكير، انت تحتاج الى نور في غبش التصور، انت تحتاج الى نور. كيف اصلح قلبك؟ كيف؟ لا تشغله بغير الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والارض انه لحق، حقه. فلا تشغل قلبك بهذا الحق المكتسب، واشغل قلبك بالله الذي يعطيك حقك وزيادة. نبذة أخيرة نستمد منها نورا، معرفة السنن الكونية والشرعية في طريق السير إلى الله. إن كثيرا من الشباب يستعجل الأهداف ويستعجل الغايات، ولله سنة ماضية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، إن لله سننا كونية وشرعية في سبيل تحقيق التمكين للدين، وفي سبيل تحقيق النصرة للدين لا بد من إتيانها. هناك سنن شرعية وكونية لا بد قبل الوصول إلى الجنة. قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لا بد من معرفة السنن. معرفة السنن تعين على الثبات وعدم الفتنة، وتعين على الصبر، وتعطي اليقين بالحق الذي في يدك. تستمد النور بمعرفة السنن. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس، اللهم اجعلنا على نور منك يا الله، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اخض الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين، انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نسألك رضاك، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.